معكم أعزائي المشاهدين بحمد الله بعد أن عدنا إليكم خلال هذه السهرة سهرة الأنوار بعد هذا الابتهال الجميل الذي استمعنا إليه. من الصعب يا شيخ محمد نحن يعني نستمع منك إلى فاصل من الابتهالات، ولكن نعود للقرآن الكريم وآيات نستمع إليها لتجدد فينا روح الحب وروح الإحساس الإيماني الطيب بالقيم الإسلامية التي نتمنى أن تعود وأن تتألق في نفوس المسلمين في كل مكان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا إن هذا كان لكم جزاء كان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. صدق الله العظيم. سبحانه قد تجلى في تفرده وفي علاه وفي نعم عطاياه، مدبر الفلك الدوار حامله لمستقر له يسعى ليلقاه، رب غفور ودود عادل سجدت له الملائك ترجوه وتخشاه. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، يهدي إلى الحق من ضلوا ومن تاهوا، واجمع على الحب والإيمان وحدتنا فما لنا دونها مجد ولا جاه. بنتواصل معكم أعزائي المشاهدين وحلقة اليوم التي تدور حول الصبر، الصبر كما جاء في القرآن الكريم وكما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، الصبر في الحياة، الصبر على المكاره، الصبر على الأقدار وما كتبه الله سبحانه وتعالى على الإنسان من أقدار سابقة منذ الأزل، الصبر على الجار، على المصيبة، على المرض، على العمل، على الزوجة، على أي متغير من متغيرات الحياة. أحيانا بيفسد الإنسان صبره بكثرة الشكوى، فبيشكو من يرحم إلى من لا يرحم. هذه ظاهرة ظاهرة خطيرة جدا بتواجه المجتمع الذي نعيش فيه، يظل الإنسان متخيلا نفسه صابرا وهو في الوقت نفسه لا يكف عن الشكوى، لا يكف عن الدعاء والشماتة والمعاورة، وأشياء كثيرة جدا بتفسد هذا المعنى الطيب، هذا المعنى الجميل، الصبر الذي يحتاج إلى قوة إيمان، يحتاج إلى حلم كما سمعنا من فضيلة الشيخ عبد الرحمن حسين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مثال للصبر في أسمى وأعظم صوره. كيف نتعلم، كيف نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا في كل موقف وفي كل حين؟ الشيخ عبد الرحمن كما قلت بيفسد الإنسان صبره وإيمانه بكثرة الشكوى والضجر بالحياة التي يعيش فيها. كيف يستطيع الإنسان أن يوازن، أن يتخلص من هذه العادة البغيضة التي تفسد عليه عقيدته وبين التمسك بالصبر وبالإيمان؟ يقننها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس الشهير. احنا عارفين أن عبد الله بن عباس ولد قبل الهجرة بثلاثة أعوام، وخالته هي السيدة ميمونة بنت الحارث، فكان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبيت في فراشه بينه وبين السيدة ميمونة بنت الحارث. فكان غلام صغير كده، فقال له: يا غلام تعال أعلمك كلمات. إيه من ضمن الكلمات التي ينبغي أن نعلمها لغلماننا؟ إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. يعني سبحان الله، عارفين حكاية الصحابي الجليل الذي كان يصلي في المسجد ولا يختم الصلاة، يعني يصلي مع الصحابة رضوان الله عليهم، وأول ما الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بتلاقيه سلم ومشي جاري. فشك الصحابة رضوان الله عليهم في نفاقه، يظنوا أنه منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد ألا يكون في هذا الرجل منافق نظرا لحبه لصحابته، فلماذا تعالى أنت لماذا لا تختم الصلاة ولا تجلس بعد الصلاة؟ قال له ورسول صلى الله عليه وسلم يسأله عشان بس يعرف حاله ويعرفه ويبرره، يعني لا يشكو بالمعنى المطلوب يعني. فقال: يا رسول الله انني انا وزوجتي لا نملك الا قميصا واحدا، ثوب واحد، فاصلي فيه ثم اذهب الى زوجتي فاخلعه لتلبسه هي لتلحق بالصلاة في اول وقتها. فلما علمت الزوجة، انظر الى الزوجة المؤمنة الجميلة ديت، قالت له: اتشكو رب محمد الى محمد. زوجة جميلة أوي، قال مقولة طيبة، هو بيعرف ولا يشكو. ولذلك في حديث الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود، والحديث له روايه عند مسلم، لكن الحديث ده روايه عبد الله بن مسعود يقول ايه: اخبرنا الصادق المصدوق، وانظر الى الكلمه ديت، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا اقسم عليهم. يبقى فيه ثلاث تاكيدات لما في بدايه الحديث كده. اخبرنا الصادق المصدوق، هو النبي صلى الله عليه وسلم محتاج ان حد يقول عليه الصادق المصدوق، ولكن له تاكيد. وبعدين يقول لك رسول الله، رسول الله كلامه وحب وتعظيم للرسول عليه الصلاه والسلام. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كمان بيقسم، يعني شوف التاكيدات الثلاثه: صادق المصدوق، رسول الله، ثلاث لا اقسم عليه. ايه عليهن؟ ايه ما نقص مال من صدقه، وما ظلم عبد ظلامه فصبر عليها الا زاده الله بها عزا. شوف الجمال بقى، عشان الواحد لما يتظلم يصبر. وايه بقى الحاجه الثالثه؟ وما فتح عبد على نفسه باب مساءله الا فتح الله عليه باب فقر. ليه؟ لانه يضع مساءلته في الناس، خلاص خلي الناس تنفعك. لا يستعف، خلي الناس تنفعك، انما النافع الدار هو من الله عزوجل. ولذلك اذا سالت فاسال من؟ فاسال الله. يعني انا بتعجب جدا على فكره، احنا عايزين نقول على حاجه: الاسلام يربي العزه في داخل الانسان. انا لما اجي اسال، ولما اجي اتحدث، ولما اجي اشكو، اشكو الى من؟ الى الله سبحانه وتعالى. مفيش لحد، سبحان الله. يعني في الحسن البصري جاءه رجل يساله، يعني فقال له: اتدع من يرحم وتاتي لمن لا يرحم؟ يعني سبحان الله، انت سايب ربنا الرحمن الرحيم وجاي لي انا البشر، انا املك لك ايه؟ املك لك ايه؟ فهنا الانسان يا استاذ عماد لا ينبغي ان يشكو، واذا شكى فبينه وبين الله هذه الشكوى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وايه؟ وتشتكي الى الله. خاله بنت ثعلبه رضي الله عنها وزوجها اوس بن الصام كانت بتشتكي لمين؟ تشتكي لله عز وجل، وهي امراه. احنا بنشوف دلوقتي الرجال وبنسميهم رجال، عمالين يشتكوا لفلان الفقر وفلان وغير ذلك، سبحان الله. احيانا بيكون في غير موضعه كمان مهنه. انا مريض وانا مش عارف انا عايز ايه ولا عايز ايه. طبعا يعني اذا كانت امراه تشتكي الى الله، وغلام يعلم النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سال فليسال الله عز وجل. واذا فعلا الانسان فتح على نفسه باب مساءله عند العباد يزيده الله عز وجل فقرا على فقر. فاذا الانسان اذا اراد ان يشكو لله عزته ولرسوله وللمؤمنين، نعم نعم، يعني العزه دي شيء مطلوب جدا. طبعا انا احب اقول قول الامام الشافعي استاذ عماد، وهو من الائمه المقربين الى قلب، يعني طبعا الائمه الاربعه وابن تيميه وغيرهم من العلماء الابزاز واهل السلف، يقول ايه: ان علي ملابس لو بيعت بفلس لكان الفلس منها اكثره، ولكن بداخلها نفس لو قيست بنفوس الورى لكانت اعز واكبره. الله الله، شوف الجمال، ننمي في الانسان الجمال سبحان الله. يعني تعالى انت بقى دلوقتي ده، انا مش لا اكل، انا عيان، انا مش عارف ايه. يعني يمكن واحد بيسير في الطريق شويه بيسمع له حواديت وحكايات من دي بشكل بقى صراحه للاسف الشديد، سبحان الله. يعني بالنسبه للظلم يا شيخ عبد الرحمن، وغالبا ما يظلم الانسان هو بدل من ان يرفع يده الى الله سبحانه وتعالى طالبا النصر من الله سبحانه وتعالى والعزه، بنجده بيطلب العكس، يعني بيطلب ان ينتقم الله عز وجل من خصمه، ويهمه انه ينتقم من خصمه او من عدوه اكثر من ان يهمه ان يرفع الله عز وجل من قدره. هذه معادله صعبه جدا. الاولى بتكون نتيجه العدوانيه الشديده والكراهيه والحقد والضغينه، والثانيه تكون نتيجة الثقة في الله سبحانه وتعالى والثقة في نصر الله عز وجل. كيف نوجه الإنسان المسلم ونحن نتحدث في بناء الشخصية المسلمة في هذه النقطة تحديدا؟ نعم، هو طبعا على حسب الخصومة، يعني الخصومة لو لدين الله يبقى احنا ندعي عليهم كما يفعل في حروب اعداء الله على الاسلام وعلى المسلمين، ندعي عليهم. لكن اذا كانت الخصومه خصومه دنيويه، طب انا هقول لك يا شيخ عبد الرحمن من احترامنا لحضرتك، الرسول عليه الصلاه والسلام كانت خصومته خصومه دينيه حينما ابنوا قدميه اهل الطائف، قال اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، لسه لم يدعوا عليهم الرسول. لكن احنا بنقول كده، لك اصل ده الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا بنقول ايه؟ اشمعنى في ده؟ هو صلى الله عليه وسلم بعث لهدايه البشر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكاد يهلك نفسه على عدم إيمانه، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني يكاد يقتل نفسه ندم وأسف على أنهم لا يؤمنوا. وإذا مات أحدهم على كفره كان النبي صلى الله عليه وسلم يعض على أنامله وعلى نواجذه، كيف إذا واحد عدى من تحت إيده هيروح النار. إنما بالنسبة إلينا نحن فنحن لا نملك من أعداء الله الذين لا رجاء فيهم إلا إيه، احنا يعني الا ان ندعو عليه. انا توقف يا شيخ انا توقف عند لا رجاء فيهم. ليه لا رجاء فيهم؟ ليه لا يكون انسان متواصلا مع الدعوه الى الله سبحانه وتعالى مقتنعا ولا اتحدث عن القتال؟ انا بقول على الدعوه في مجال الدعوه. لا انا بتكلم على الخصومه الدينيه بالقتل والتشريد. يعني مثل ما يفعل اليهود في غزه، هذا دفاع، هذا دفاع. ولا كما بالنسبة للخصومة بيتكلم على الظلم، عن الظلم. لا احنا بنقول على حسب الخصومة، ما الخصومة دي بتختلف. لا مثلا لما يكره ربنا يهديه يعني اذا كانت الخصومة خصومة دنيوية بيني وبين اخ مسلم، يقول بلال بن رباح اذا رأيت الرجل ينافسك في الاخرة فنافسه فيه، وإن رأيته ينافسك في الدنيا فألقيه في نحرك. خد يا عم عايز أعبي لك شوية لو تعبي، واخد بالك؟ برضو احنا عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في حديث مسلم، ادعو لأخيك بظهر الغيب فإن الملائكة تؤمن على ما تقول وتقول ولك بمثل. يعني لما بدي على واحد الملائكه بتامن عليه وتقول له ولك بالمثل، يعني انا بقول الله يخرب بيته وهم يقبلوا على ولك بالمثل. بس طبعا الملائكه لا تدعو الا بخير، ولذلك من صفات المؤمن انه يدعو الى اخيه بالايه، بالهدايه، يدعو الى اخيه بالخير، يدعو الى لاخيه باليمن والبركات. انت عارف انا بسالك السؤال ده يا شباب من ليه؟ لا، لان احيانا الانسان بيكون تارك الصلاه على سبيل المثال، نعم، ولا يتجه الى الله سبحانه وتعالى الا لكي يدعو على الشيخ عماد او الشيخ عبد الرحمن او الشيخ محمد، وكانه بيوظف الدين توظيفا عدوانيا. ده للاسف الشديد، يعني انا شفت نماذج كثيره جدا لا يذهب الى المسجد الا لكي يدعو على فلان. هل هذا يجوز في الشرع؟ هو بالنسبه لدعاء غير الصالحين قد يقبل من الله عز وجل. والدلالة على ذلك، نعم دلالة على ذلك ان ابليس دعا رب فانظرني الى يوم ايه خلاص يا ربنا انك من المنذرين، خلاص انت عايز ايه. فاذا كان الله عز وجل قد تقبل من ابليس فلا يتقبل من عبد غير صالح؟ لا انا لا اقصد هذا، انا اقصد ان الانسان لا يلجأ الى الله الا في حالة يعني الدعاء على اعدائه وفي حالة الاضطرار، المسجد يا زماد حتى وان كان في بيته في الخلاء في اي مكان. يعني هل لما بر المسجد الانسان دينه كاملا ثم يعود اليه لكي يدعو على فلان؟ لا طبعا، هو غير مقبول اطلاقا. الدعاء على المسلم غير مرغوب خالص، يعني حتى اذا اذان انا بقول ربنا اهديه، ده الاصل عندنا في الشرع. لكن اذا كانت هناك نزعات بشرية، ده دلوقتي اصلا مد بيحقد على اخيه المسلم على اقل النعم وبيدعي عليه لاقل الخصومة. يعني ممكن من اقلها من حالة بسيطة جدا بيدعي عليه ابن امه وعافظ على لا يعني انت الناس معرفش ايه اللي حصل لها، يعني ينبغي ان يكون بينهم تود وتراحم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب فض من حولك. ما احنا لابد ان نتحكم في مشاعرنا. هناك ابيات شعرية الزمان تقول لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، نعم، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، نعم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. الله يفتح عليك. وبعدين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينهما وبين الله حجاب. وفي رواية فإن الله عز وجل يعني إيه يقول والله لأنصرنك ولو بعد حين. سبحان الله. بس الشيء الذي أود أن أتوقف عنده وأتوقف، لا يجوز للمسلم أن يدعو على أخيه المسلم وأن يوظف دينه. لا يدعو له بالخير. لو اتخذنا هذا الاسلوب، يعني كان زمان في الريف المصري وكانت هذه ظاهرة موجودة، يقول الواحد سأقرأ عليك عدة ياسين. كانت هناك خزعبلات وأشياء غريبة جدا، كان الهدف منها هي شدة الكراهية وشدة الحقد. أنا لما أعرف الإجابة هي عدة ياسين كوارث. وكأن القرآن جاء به لكي يكون سيفا على رقاب الناس للهدى والناس. لا بس طبعا احنا عارفين ان الكلام ده طبعا كلام خارج عن الشرع تماما. ما احنا بنتكلم في بداية شخصية مسلمة، هذه لابد ان يتخلى الانسان عنها. انتم في مجال الدعوة يا شيخ عبد الرحمن، وكما سبق وان قلت ان الدعوة واصبر على ما اصابك جاءت بعد الامر بالمعروف والصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. ان بداية الحلقة ان دائما الدعاء في حالة من حالات يعني معاداة القوم حتى ما بين المسلمين. انت ملاحظ ان هذه الظاهرة للأسف الشديد موجودة. ازاي معاداة القوم يعني؟ يعني بتلاقي مجموعة من ابناء القرية دائما بتشن حملات ضد الامام الخطيب في مسجد ما. احنا كلنا من قرى ومن في مسجد، يقول لك هذا المسجد فيه يعني انا مصب فقط على هذا الرجل او على هذا الامام. انا الفساد كتير بس هو مش عايز يوجه طاقته الى اصلاح هذا الفساد، لا هو ده اللي بيقدر عليه الشيخ، ده هو اللي بيقدر عليه فبيعديه. طب ما انت عندك فساد كتير، حاول انت تصلحه. حاول يعني هل الفساد اقتصر على هذا الامام؟ يعني سبحان الله. طبعا احنا حكينا احيانا احيانا الامام ده يعني هو القدوة وهو الصورة وانا لازم اصلحه لازم. لا لازم نقول على حاجة، اذا كان هذا الامام يجاهر بفسقه ويظهر فيه عادات سيئة فيجوز ان اهجره يعني واخد بالك، ولا اعاديه بل ادعو له، لان بدعائي له يهتدي ويهدي الله به الناس. خد بالك من المعلومة دي. انما انا لما بدعي لي او بزداد له خصومة بيصل الامر الى العند وبيصل الامر الى عدم نفع المسلمين. احيانا بينعكس هذا الشعور على الداعية فتجده على المنبر موجه كل كلماته بشكل عدواني جدا خطأ، فبيحدث بتزداد الفجوة. رسول صلى الله عليه وسلم دخل على اصحابه ذات مرة، واحنا بقى بنتكلم عن الائمة بقى، فقال لا تخبرونني عن اصحابي بشيء حتى اخرج لهم سليم الصدر. اسمع بقى الكلام الجميل ده. فيقول يعني احدهم، اعتقد انه انس بن مالك، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بعض الغنائم، واخد بالك، فسمع اناس يقولون ان هذه القسمة لا ترضي الله ولا ايه فوصل هذا الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال في احدى الروايات يعني ان لم اعدل انا فمن الذي يعدل؟ قال ان لم يعد الله ورسوله لم يعد النبي عليه الصلاه والسلام. في روايه قال يعني رحم الله اخي موسى فقد اذي اكثر من ذلك فصبر، فهو كمان بيصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه في ناس برضو كانت بتعديه وناس كانت بتقول عليه كلام، ولكنه كان يخرج ويقول ما بال اقوام هذا لا يسمي ما يسمى وما يزيدش الناس اعداء. يعني هل هناك اكثر من التحدث في عرض السيدة عائشة في حادثة الإفك؟ يعني يقول الصحابة رضوان الله عليهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى المنبر وعينه زائغة. يعني في حالة كارثة يعني من شدة حب للسيدة عائشة، وهذا عرض يتحدثون فيه وعرض من عرض خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فكان يقول ما بال أقوام يؤذونني في زوجتي ولا اعلم عنها الا كل خير، وما بال اقوام يؤذونني في فلان يقصد رجل ولا اعلم عنه الا كل خير. فاذا ما كانش بقى بيقول لا ده انتوا كذا وانتوا لا هتعملوا، ما كان بيعديهم ولا لا. ومع الخير ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الوقفه مع اتصال تليفوني معنا الاخت بشرى. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الشيخ عبد الرحمن؟ اتفضل يا فندم مع حضرتك. اتفضل. السلام عليكم يا شيخ عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام على القائد الفاضل. الله عليكم ورحمه الله. والله انا اختي فاضله من السعوديه. نعم نعم. عندي امانه لبنت عمي ذهب وهي سالفه مني 4000 ريال. نعم نعم. اتفضل يا فندم معاك. فانا مش عارفه او مش راضيه تاخدهم ولا راضيه تديني فلوسي، فانا مش عارفه اعمل ايه واتصرف ازاي. يعني حضرتك هي تركة هذا الذهب كأمانة عندك؟ يعني هي تركة الذهب كأمانة؟ هي السيداء عندي هي كانت بتشتغل معايا. نعم. وبعدين اتعرفت على ناس الله يستر طريقها، حتى اتصلت على جوزها قالت ان هي رفع عليه قضية خلع ومع حاجات كتيرة كده. انا بتكلم على الهاتف وغدا ربنا يهدي كل المسلمين. يا رب يا رب فتح الله عليك. وانا اتصلت من هنا ببعض الشيوخ الافاضل في الرياض على اساس قلت لهم انا اللي جايباها بس هي شردت من بيتي. نعم. هربت من بيتي ومعرفش عنها حاجة. نعم. فقالوا لي لا انت معلكيش ذنب وربنا يهديها يعني. نعم. فانا دلوقتي الذهب معايا انا اعمل ايه ولا اروح فين؟ اذا كانت حضرتك الذهب ده قد تركته من قبيل الامانة عندك فينبغي هي شالته امانة عندي بس هي ليها فلوس عندها فلوس. حضرتك الامانة غير الدين، يعني انا اعتقد ان الامانة غير الدين، فانت تحاولي الاتصال بها على اساس تحدث نوع من المقايضة بين هذا المال وبين هذا الذهب. فان اتصلت حضرتك يا شيخ عبدالله ورفضت قالت لي يعني عايزة تدينا اقل من حق. لا حول ولا قوة الا بالله. وقفلت السكة في وشي. اتصلت بقرايبها يجوا ياخدوا الامانة ياخدوا كده ما فيش. فانا مش عارفة ايه. وهي وضعها في السعودية هنا حاليا انا بكلمك وضعها هي سيء. لا حول ولا قوة الا بالله. نسأل الله. اتصلت على جوزها لقيته رفع عليه قضية خلع. نسأل الله عز وجل ان ربنا يهدينا. فانا مش عارفة اعمل ايه. هل انا دلوقتي اروح ابيع يعني الفلوس اوكي مين الذهب؟ اذا كنت حضرتك في اشد الاحتياج الى المال. لا يعني شيخ عبد الرحمن انا عايزه حضرتك اخلص ذمتي امام الله. لست محتاجه الي، يبقى لابد الا تاخذي من هذه الامانه شيء لانها وضعت لك من قبيل الامانه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم شالتها عندي خوفا من جوزها ومنيلها. كامانه ادي الامانه لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فان كانت هي قد خانت فانا لابد ان اؤدي الامانه. فهنا اذا كانت قد وضعت كأمانة وانا عايز ارضي ربنا سبحانه وتعالى لابد ان ارد هذه الامانة لها. اما بالنسبة لمالي فاحتسب عند الله عز وجل اذا كنا نريد ان نرضي الله عز وجل، والله اعلم يعني على قدر علمي. جزاك الله خير وادعي لي يا شيخ عبد الرحمن ربنا يكفيني شره. ربنا يكفيك شره ويبعد عنك كل اذى ويحفظك من كل سوء يا رب، واحفظ امة المسلمين. بنتواصل مع هذا نوع من الظلمة. ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. نعم سبحانه وتعالى. نعم. الشيخ عبد الرحمن دلوقتي نتحدث عن الصبر ونتحدث عن الشكوى التي تفسد الصبر. نعم. نتحدث عن أخلاقيات المسلم وشخصية المسلم. لابد لنا من وقفة مع الدعاء، الدعاء الذين يمثلون الرموز. يعني نحن في الحلقة السابقة توقفنا عندما يجب أن يكون من تكريم يليق بمكانة الدعاء. والله نفسي يا أستاذ عماد نفسي يعني حتى في القنوات الأخرى يتبنى الدعاء هذه الفكرة. لابد من أن القنوات دي يعملوا نوع من الاستفتاء على شخصيات من أهل الدعوة، ويعملوا نوع من الاستفتاء عن حفظة القرآن، ويعملوا نوع من الاستفتاء على بعض المبتهلين، ونوع من الاستفتاء عن بعض الذين يبثون العلم. وفي ناس خلف الكاميرات من معدين ومن قائمين على إقامة قنوات دول برضو يعملوا يعني استفتاء عليهم، ونكرم الناس دي. لماذا لا نكرمهم؟ أنا بمناسبة القنوات والله لا يعني بعد إذن حضرتك يعني حقك أنا أحب كل من يدعو إلى الله، ومن أحسن قولا ممن إيه دعا إلى الله. أنا أحب والله أول ما هيحصل هذا الاستفتاء أنا سأدلي برأيي في الدعاء بمنتهى الأدب وبمنتهى الأخلاق، وأقول لا رشحه فلان فهو أفضل مني، وفلان فهو أفضل مني، وفلان أفضل مني. حضرتك يعني الشيخ عبد الرحمن أثرت نقطة في منتهى الأهمية، وهي أن القنوات الفضائية الدينية هي نعمة كبرى من الله سبحانه وتعالى أنعم بها على هذه الأمة. على الأقل أن احنا بنقدر نصل بأصواتنا إلى العالم بأثره في الدول العربية وغير العربية. القنوات الفضائية دي ليست متنافسة كما توقع البعض متكاملة. الكل يحاول أن يدلي بدلوه، قد يصيب وقد يخطئ، ولكن الكل بيرفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الكل بيحاول أن يرسم صورة الإسلام السمحة الحقيقية، ليست الصورة المجملة، صورة الإسلام بوسطيته بسماحته بعفو، الصورة التي شوهها البعض. وإذا كان عزيزي المشاهد الكثير منا دائما نشكو من الغزو الثقافي والشعارات التي دائما نرددها والقنوات التي بها شيء من عدم الالتزام، فهذه فرصة ذهبية. أين أنت من القنوات الفضائية الدينية التي أقيمت وأنشئت وأسست من أجل الحفاظ على قيم المجتمع وعلى أفكاره وعلى دينه وعلى عقيدته؟ نحن في حاجة فعلا إلى تدعيم كامل من المشاهدين، على الأقل بالمتابعة معنا، بالتعلم من خلال هذه القنوات. لا نقول الكل متميز، ولكن هناك من يخطئ في حلقة ومن يصيب في الأخرى، ولكن الكل بيجتمع حول شيء واحد وهدف واحد، وهو إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، دون معاداة أحد ودون مكاسب دنيوية زائفة ولا شهرة ولا مكانة، ولكن الهدف الأساسي يجب أن نجتمع عليه. وهذه فرصة ذهبية لكل المشاهدين المسلمين في كل أرجاء الدنيا أن يقفوا وقفة حب وتكامل وتعاطف وتناغم مع هذه القنوات الدينية، ولا يظن ظن أبدا أن هناك منافسة بين قارئ وقارئ أو متحدث ومتحدث أو داعية أو آخر. القضية كلها قضية إيمانية بحتة. نسأل الله أن يتقبل منا حسن أعمالنا وصالح أعمالنا إن شاء الله. أتفضل. هنا بنشوف القنوات، انا لا اقلل من شأن احد، والله لا اقلل من شأن احد، يعملوا استفتاء. يبدأ قبل الاستفتاء معنا اتصال تليفوني الاخ مصطفى، معلش انا ناسف يعني معنا على مدة. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا مصطفى عبد الوهاب يا فندم. اهلا يا استاذ مصطفى، كل سنة وحضرتك وانت بالصحة والسلام. اهلا وسهلا، تحياتي للشيخ عبد الرحمن وللشيخ محمد الطروفي. ربنا برجائي والله يا استاذ عماد، يعني نعمل حلقة مخصوص عن في الحلقة القادمة ان شاء الله عن خلق اهل القرآن وخلق الدعاء، من الحلقة خاصة يذكر فيها ان شاء الله من أقوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام في أفضليات أهل القرآن. وعندنا كتاب التبيان في أداب حماية القرآن يجيب منه كتير خالص يعني. نعم نعم، ويارد فضلتك تسمح لي أكلم الشيخ محمد علي الطروطي. أنت بتكلمه دلوقتي معنا لهو خلاص يعني. اتفضل. نشكر حضرتك من الشيخ محمد. احنا سمعينك يا أستاذ مصطفى. السلام عليكم يا شيخ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لسلام حضرتك طيب. يا ريت وقت التلفزيون لأن يبدو أن عندك فيه شرشرة. التلفزيون وقتي خالص. تعال تفضل. رجاء والله أن سيدنا الشيخ عبد الرحمن يعملوا لنا حلقة مخصوص في خلق أهل القرآن. إن شاء الله رب العالمين. خلق أهل العلم. إن شاء الله. والدعوة إلى المصابرة. نعم. والدعوة إلى الحب ما بين أهل القرآن وأهل العلم إن شاء الله. إن شاء الله. وبارك الله فيكم. وبارك الله في آل الطروطة، حقيقة بنستمتع جدا بصوت الشيخ محمد، ويريد يسمعنا فصل من التهانات الحرب الثانية، ساعدنا بصوته جدا جدا والله. شكرا يا أستاذ مصطفى. شكرا. ويمكن ده سلسلة من الحلقات والسهرات في بناء الشخصية المسلمة، بدأناها مع الشيخ عبد الرحمن حسين، وبنتواصل في كل حلقة مع نقطة من النقاط. توقفنا عند الصبر والصبر على الإيذاء في هذه الحلقة. إن شاء الله الحلقة القادمة إذا كان هناك عمر بإذن الله ستكون عن أخلاق النبوة، أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، ومع ما يجب أن يتحلى به المؤمن من صفات إيجابية في المجتمع، لأن كفانا تشدقا بالكلمات والشعارات، ولكن أما آن الأوان أن نصل إلى حيز التنفيذ بقى وإلى الواقع وإلى الحياة الإيمانية الحقيقية. هذا ما نطرحه دائما، ونتمنى أن يستجاب لنا إن شاء الله خلال هذه السهرات، وإن كانت بتبدو متأخرة كثيرا آخر الليل، لكن الحمد لله الأمل يعني معقود على السادة المشاهدين في كل مكان. أنا يعني لا أحقر من شأن أحد والله، ولا أقلل من شأن أحد، انا بنشوف القنوات الرياضية وبتعمل استفتاء على اللاعب فلان ولا اللاعب فلان، بنشوف انا برضو القياس منه هنا خاطئة، بس احنا بنقول ممكن تلاقي قنوات الفنان فلان ولا الفنان فلان انت كذا ولا انت كذا، بيعملوا استفتاءات، واجد رجال الدين لا يفعلون ذلك. الخوف ان تحدث شيء من المنافسة الصراع يا شيخ ابو رحمن. لا، ده رجال دين ورجال علم، المنافسة تكون في طلب العلم وفي حفظ القرآن وفي يعني دي افضل منافسة. وبعدين ممكن تتعامل مثلا كقنوات، يعني كل قناة ترشح داعية من خلالها، وبعدين يتعامل ما بين كل قناة ترشيح على داعية، الداعية اللي مثلا طلع السنة الاول ما يخشش بقى السنة الجاية يدي فرصة لغيره لكي يكرم. نحن احنا بالحب والتمسك بالدين وحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعاطفة الزائدة احيانا بتخليني اميل الى احد المتحدثين عن الاخر. القضية اننا لا مشكلة ان نحب وان نتواصل مع كل الدعاء وكل انسان، لا شك ان الانسان الذي فرغ نفسه وبذل جهده من اجل توصيل كلمة واحدة، كلمة حق وليست كلمة حق يرد بها باطل كما دائما اردد واقول، كلمة حق لله عز وجل، امل في تحقيق مزيد من الشفافية في هذا المجتمع والتعاون الطيب بين افراده، وايضا الارتقاء بالمستوى الثقافي والمستوى الفكري والمستوى السلوكي للمسلم لكي يكون صورة مشرفة، لان كل واحد فينا مسؤول في سلوكه وفي فكره وفي ثقافته وعلمه على رسم صورة المسلم في كل موقع وفي كل مكان. يريد كلنا نتعاون لإعلاء هذه الكلمة، وإن كانت هي عليها بنا أو بغيرنا أو بدوننا أيضا، بنتواصل معكم أعزائي المشاهدين ونتوقف عند مزيد من الصبر في حياة المسلم. نعم نعم، احنا طبعا كما قلنا الصبر له أنواع، أنواع عديدة. صبر عن معصية الله قبل أنواع الصبر، يبدو أن الناس بدأت تصحى معنا في اتصال تلفوني. ألو، السلام عليكم. ألو، عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين يا فندم معايا؟ ألو، يبدو ان الاتصال قطع متواصل. شيخ عبد الرحمن، دائما هناك الخطوط الرفيعه بتشغلني انا شخصيا وبتشغل حضرتك دائما. ما بين تداخلات الامور في ذهن وفي قلب وفي مشاعر الانسان، احيانا الاستسلام والركون والكسل والتواكل بيعتبروا البعض شكل من اشكال الصبر، ما رايك في هذه النقطه؟ طبعا احنا عايزين نقول على حاجه، الإنسان الصابر له من الأخلاقيات ما لا تسمح له بالاستسلام والخنوع، فمن المفترض أن الإنسان يصبر على ما لا يستطيع أن يدراه أو يدفعه عن نفسه، أما ما يستطيع أن يدراه أو يدفعه عن نفسه فينبغي أن يقاوم فيه، وينبغي أن يبين قوته الإيمانية لكي يستطيع أن يبعد هذا الأمر عنه. أما إذا كان الأمر لا يستطيع أن يدرأه أو يبعده فعليه أن يصبر ويحتسب. يعني أقول لحضرتك بس إذا راضي كده وسعيد مش قاعد في حالة ضجر وضيق وقول لك أنا صابر. أقول لحضرتك حديث متفق عليه، أتفضل. من حديث السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت دائما ما تدعو وتقول: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، يعني كانت دائما بتدعي بهذا الدعاء. قبل أن يتحقق هذا الدعاء ودعاء كل المشاهدين معنا، معنا اتصال ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أخي ناصر. إزاي حضرتك يا أستاذ جمال؟ أهلا يا فندم. حضرتك تكلم منين؟ نعم، حضرتك تكلم منين؟ من الزقازيق يا فندم. الشرقية دائما، الشرقية دائما هي بفوارنا دائما في الشرقية يا فندم، بلد عظماء القراء. نعم، لا لا غير في الراء كمان ومتحدثين ايضا. الله يخليك يا فندم. برحب بالشيخ عبد الرحمن. اهلا وسهلا. استاذنا الفاضل الشيخ محمد الثاروتي، ربنا يخليك لنا ويحميك يا رب. الله يكرمك. منا طبعا شيخنا الكبير الشيخ عبد الفتاح الثاروتي، ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك يا فندم. انا بس بنتمنى الابتهال للشيخ محمد الثاروتي لو سمحت. انتوا شكلكم الشيخ محمد هتحولوا لمفتاح. واحنا كمان بنتمنى والله. نتمنى الشيخ محمد يا فندم. نحن نستمتع والله لا هنخليها تاني دلوقتي طالما عشان نخلص من الطلب ده لان نخلص من الطلب ده فندم احنا عايزين نستمتع انت بتطلبوا كتير عشان نبدا بقى انا صوت الموضوع ده على الموضوع مش شايفك يعني ربنا يخليك يا رب ربنا يبارك فيك شكرا يا استاذ ناصر شكرا على روحك الجميله شكرا جزيلا نسمع الشيخ محمد قبل ان يتواصل معنا الشيخ عبد الرحمن ماله ده حاجه جميله بس لا تطيل في بتاعك لان الوقت يعني خلاص بدا يداهمنا استاذ ناصر يعني بدا يداهمنا الوقت حطينا في موقف جميل الصوت ما لازم ننبه المشاهدين الابتهال غير القراءه الابتهال بيعوز سرعه وفي اجهاد في الصوت اللي انا مش هنسف برضو الاستاذ مهدي سيدنا شعب الرحمن ان شاء الله هتبقى ما تخافش هتبقى كويس ان شاء الله يبقى اذا الانسان حينما يعني خلينا نستمتع بالشيخ محمد ونتواصل الشيخ عبد الرحمن مع جزئيه في سياق الصبر. الصبر حينما يصبر الانسان على ما يحب، وهناك الصبر على ما يكره، الصبر على الاشياء الصعبه في حياه الانسان، وايضا الصبر على الاشياء الايجابيه التي يمنع الانسان نفسه عنها مرضاة لله عز وجل، وأيضا تحكما في نفسه في غرائزه في دوافعه. نعم. كيف يوازن الإنسان بين متطلباته في الحياة وبين رضاء الله سبحانه وتعالى؟ هل الإنسان يرضى بواقعه كما هو، أم أنه يستثمر قدراتي ايضا ويبدأ يتحرك لمزيد من التقدم. واحنا طبعا تحدثنا قبل ذلك في امر العبادة وقلنا ان الانسان مخلوق لعبادة الله. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الانسان ينبغي ان يعرف انه خلق للعبادة اساسا. دي الغاية. دي الغاية. هو مش مخلوق لأي حاجة تانية. هذا هو نص القرآن وكلام الله عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طيب المفروض بقى ان انا لما اقتنع ان انا مخلوق للعبادة يبقى انا بوجه كل حياتي للعبادة. تمام. ولما تيجي تعرف العبادة زي ما لو حضرتك تتذكر هي كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة منها والباطنة. يعني الحياة بكل مفرداتها كل ما فيه. فما دامت ليس فيها معصية فهي عبادة. لا مقاييسي في كل افعال ايه؟ ده يرضي ربنا ولا ما يرضيش ربنا. بس كل افعال اعتراضي على ما يصيبني هذا يرضي ربنا ولا ما يرضيش ربنا. اصابتني مصيبة او غير ذلك هل هذا يرضي الله عز وجل؟ يقول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ايه؟ بيدك الخير. وقلت بقى على ليك مليون دايرة. يبقى ان الله لا يأتي الا بخير. يبقى من نفقت دبته يعلم ان هذا خير له. من ضاع ماله يعلم ان هذا خير له. ولكن الشرط ايه؟ الشرط لابد ان يحتسب. احنا السيدة ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها كانت تحب زوجها ابا سلمة بشكل كبير، يعني حب فوق الوصف، واخد بال حضرتك؟ فلما توفي، اسمع الكلام النفيس الجميل ده، وبحب انا ده بقول الصيغه دي، هو الحديث ده له صيغ كثيره لكن انا معجب قوي بهذه الصيغه. تقول: علمني زوجي ابو سلمة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاه والسلام. شوف بقى انا النص ده برضو ان افتحتيه: علمني زوجي ابو سلمة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. زوجها ايه؟ كان حريصا على تعليمها ايه؟ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ودي مهمه جدا، يعني الزوج بيعمل كل هذا الا ان هو يعلم زوجته ايه او يعلم زوجته حديث او يعدبها باداب الاسلام او غير ذلك من امور. انا بس يعني مش عايز اطول في النقطه دي لعباره من انا نقطه بحب او اركز عليها. ايه هو بقى؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من انسان يصاب بمصيبه، واخد بالك، فيقول: اللهم اجرني على مصيبتي واخلف لي خيرا منها، الا وعوضه الله عز وجل بخير منها. تقول السيدة ام سلمة: فلما توفي دعوت بهذا الدعاء ثم قلت: ومن هو خير من ابي سلمة؟ يعني هي مش مقتنعة ان ايه ممكن ربنا يديها زينا كده برضو. ممكن يجي لنا بس اقول لك ايه، انا مش مقتنع نهاية العالم هي دي. هي برضو مش مقتنعة، ولكنها نفذت وصية ايه زوجها مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد فترة قليلة تقدم لها فاروق الامة عمر، يعني افضل من ابي سلمة، فاعتذرت بادب. فتقدم لها صديق الامة ابو بكر، فاعتذرت بادب. فتقدم اليها خير الانام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ونظر فارادت ان تعتذر، يعني كمان مع الناس صلى الله عليه وسلم. احسن من كده بقى؟ احسن. قالت: يا رسول الله، اني مسنة وعندي اولاد وغيره، يعني انا عندي اولاد وكبيره في السن، ما كانتش كبيره ولا حاجه، بس بمفهوم هذا العصر طبعا كانت كبيره يعني، ولكنها كانت حسناء وجميله بسم الله ما شاء الله عليه. فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اما مسنه فانا اكبر منك في السن، واما اولادك فهم اولادي، واما غيرتك فسينزعها الله عز وجل من قلبك. فتزوجت بخير الانام إمام المتقين وسيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يبقى رغم عدم اقتناعها بأنه يوجد من هو خير من أبي سلمة، إلا أن الله عز وجل عوضها بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، فخر الكون. عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. وقد يكون التعويض الأكبر والعطاء الأكبر كمان هو الثواب. يعني حينما الإنسان يصاب بمصيبة الأكبر شيء ممكن الإنسان يصل إليه ويتمناه هو أن يثيبه الله خيرا على هذا الصبر وهذه الروح. ولكن ما بين القناعة والرضا بالواقع وما بين السكوت والاستسلام خيط رفيع شهر الرحمن. نعم لا القناعة والرضا بالواقع ده يعني من فضل الله عز وجل على العبد أن يقنعه الله عز وجل بما أتاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم أن دي من أفضل النعم على العبد أن ربنا يرزقه كفاف وخبلك ويقنعه الله بما أتاه، فهو يقنعه بما أتاه الله عز وجل. الرضا بقى بما يكتبه الله عز وجل على الإيه ألعب. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي إيه أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي كلا. اللهم إنا نعوذ بك من الإهانة من شر الإهانة. وبهذه الكلمات الجميلة نقول لكل متطلع غير راضي بما قسمه الله له: أخي صبرا تحلى بزاد الصبر أحلى، وكن بالحظ راضي ولا تنظر لأعلى، فكم ممن سواك بنى قصرا وعلى وحوطه نخيلا وأشجارا وظلا، وجاء الأمر يوما لبان القصر ولا فظل القصر ذكرى لإسم ليس إلا. الحياة كلها فانية بما فيها، ويبقى شيء واحد فقط هو رضا الله سبحانه وتعالى والقناعة بالقضاء والقدر وبالنصيب. القضاء والقدر الذي هو كتب على الإنسان منذ الأزل، لابد أن يوطن الإنسان وأن يدرب نفسه إذا أراد أن يبني شخصيته بناء إسلاميا حقيقيا على السعادة والرضا. الشكر كل الشكر لضيوفنا وضيوفكم في هذه السهرة، الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ عبد الرحمن حسين، والقارئ الكبير الأخ الشيخ محمد الطاروتي، ولكم دائما منا أطيب وأرق الأمنيات. وإلى أن نلقاكم في لقاء متجدد إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.